بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. أيها المشاهدون الكرام، ننتقل وإياكم إلى الدرس 36 من دروس شرح متن الزواوي في النحو العربي، ومع النوع السادس من الأنواع الثمانية، وهو ما ياتي على سبعة أوجه. قال الناظم رحمه الله: النوع السادس ما ياتي على سبعة أوجه، وهو قد. اسم كحسب قد فقل فيه قد، واسم كيكففه بقد تقتدي، حرف توقع وتحقيق على، فعل مضارع وماض دخل، وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع، وقال مثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر، أدنى من الحال المضي فجرى في الحال معه مظهرا ومضمرا، وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فما علم ثبت، إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد وين يجمد فباللم قرن، وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي، أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد، وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكين، إذ حمل صدقه على الكثير تناقض وجاء للتكثير. النوع السادس من الأنواع الثمانية ما ياتي على سبعة أوجه، أي على سبعة معان، وهو قد. اسم كحسب قد فقل فيه قد. إذن الوجه الأول من أوجه قد أنها تأتي اسما بمعنى حسب، ومثالها قولنا حسب زيد درهم، يقولون حسب زيد درهم. حسب هنا مبتدأ، وزيد مضاف إليه ما قبله، ودرهم خبر المبتدأ، فيصح أن نستعمل قد بمعنى حسب، فنقول قد زيد درهم، قد زيد درهم. إذن مثال قد التي بمعنى حسب أن يقال قد زيد درهم بمعنى حسب زيد درهم، فقد مبتدأ وهو مبني على السكون، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، ودرهم خبر مبتدأ. إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه قد، وإليه أشار بقوله اسم كحسب قد. اسم كحسب قد يعني قد يكون اسما بمعنى حسب. ثم قال فقل فيه قد، أي قل فيه إذا أضفته إلى ياء المتكلم، إذا أردت أن تضيفه إلى المتكلم تقول قدي، فتقول مثلا قدي درهم بمعنى حسبي درهم، فقد مبتدأ وياء المتكلم مضاف إليه، ودرهم خبر المبتدأ. ثم أشار إلى الوجه الثاني بقوله واسم كيكفي فه بقدني تقتدي. الوجه الثاني من أوجه قد أن تكون اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وهذا معنى قوله واسم كيكفي. ثم قال فه بقدني، أي انطق بقدني إذا أضفتها إلى ياء المتكلم. إذن هذان وجهان ومعناهما متقارب، معناهما متقارب. الوجه الأول أن تكون قد بمعنى حسب، وحسب بمعنى كافي. والوجه الثاني أن تكون اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، فهي اسم على كل حال، وهي مبتدأ، تكون مبتدأ فيقال تكون مبتدأ في الأول فيقال حسب زيد، حسب زيد درهم، عفوا قد زيد درهم، قد زيد درهم بمعنى حسب زيد درهم، فتكون قد مبتدأ. وعلى الوجه الثاني يقال قد زيدا درهم، قد زيدا درهم بنصب زيدا، هذا هو الفرق بينهما. إذن في الأول نقول قد زيد بالإضافة فهي اسم بمعنى حسب، حسب زيد. وفي الوجه الثاني نقول قد زيدا بمعنى يكفي زيدا درهم، فيكون قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، ودرهما مفعول باسم الفعل، ودرهم فاعل باسم الفعل بمعنى يكفي درهم زيدا، يكفي درهم زيدا. طيب إذن هذا هو الفرق، الفرق بينهما أن قد على الوجه الأول تضاف إلى الاسم ويكون الاسم بعدها مجرورا فتقول قد زيد درهم، وعلى الوجه الثاني يكون الاسم منصوبا على أنه مفعول باسم الفعل قد زيدا درهم. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني يظهر عند اتصاله بياء المتكلم، فعلى الوجه الأول تقول قد درهم بمعنى حسب درهم، وعلى الوجه الثاني نقول قدني بزيادة نون الوقاية بمعنى يكفيني، اسم فعل مضارع بمعنى يكفيني. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله اسم كحاسب قد فقل فيه قدي، يعني على الطريقة الأولى تقول قدي درهم بمعنى حسبي درهم. واسم كيكفي فه بقدني، فه بقدني يعني انطق بقدني بزيادة نون الوقاية، فتقول قدني درهم بمعنى يكفيني درهم. إذن الفرق يظهر، أي يظهر بينهما بواسطة ماذا؟ بواسطة النون، إن كانت النون موجودة فهو اسم فعل بمعنى يكفي، قدني درهم أي يكفيني درهم، وإن لم تكن النون موجودة فهو مبتدأ بمعنى حسب، قدي درهم أي حسبي درهم. هذا معنى قوله اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسم كيكفي فه بقدني تقتدي، أي تقتدي بالعرب في كلامهم، فإن العرب يستعملون قد بمعنيين، بمعنى حسب وبمعنى يكفي، فإذا استعملوها بمعنى حسب لا يجعلون النون قبل ياء المتكلم، وإذا استعملوها بمعنى يكفي جعلوا النون قبل ياء المتكلم فقالوا قدني. إذن هذان وجهان، إذن الوجه الأول أن تكون بمعنى حسب، والوجه الثاني أن تكون بمعنى يكفي. والفرق بينهما كما ذكرت أنها إذا تبعها الاسم الظاهر يجر على الوجه الأول وينصب على الوجه الثاني، فيقال على الوجه الأول قد زيد كذا وكذا، ويقال على الوجه الثاني قد زيدا. وإذا وقع بعدها ياء المتكلم فعلى الوجه الأول تقول قدي، وعلى الوجه الثاني تقول قدني بمعنى يكفيني. ويجوز أيضا أن يكون بعدها ضمير المخاطب فيقال قدك، قدك درهم، وحينئذ تحتمل أن تكون بمعنى حسب أي حسبك درهم، فتكون مبتدأ ودرهم خبر. وتحتمل أن تكون اسم فعل مضارع بمعنى يكفي أي يكفيك، وتكون الكاف مفعولا به. اسم كحاسب قد فقول فيه قدي، واسم كيفيفه بقدني تقتدي. ثم أشار إلى الوجه الثالث والرابع بقوله: حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل. حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل، يعني أن الوجه الثالث من أوجه قد أن تكون حرف توقع، والوجه الرابع أن تكون حرف تحقيق. قال: حرف توقع وتحقيق، أي تكون قد حرف توقع وتكون أيضا حرف تحقيق. ثم قال: على فعل مضارع وماض دخل، يعني أنها إذا كانت للتوقع أو للتحقيق تدخل على الفعل المضارع وعلى الفعل الماضي. مثال قد التي للتوقع إذا دخلت على الفعل المضارع أن تقول مثلا: قد يخرج زيد، قد يخرج زيد، إذا كنت تتوقع خروجه، فقد يخرج بمعنى يتوقع خروجه، قد يخرج زيد. ويقال مثلا: قد يقدم الغائب، قد يعود الغائب، لمن يتوقع وينتظر عودة الغائب. إذن فقد هنا حرف توقع وانتظار، فهو دال على التوقع والانتظار. ومثالها إذا دخل على الماضي أن تقول: قد خرج الإمام، قد خرج الإمام، لمن ينتظر خروج الإمام. ومنه قولهم، قول المقيم: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن المأمومين كانوا ينتظرون إقامة الصلاة، كانوا ينتظرون قيام الصلاة، فقد قامت الصلاة قد هنا إذن حرف توقع لأنها دخلت على الفعل الماضي. ومثالها إذا كانت للتحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أي قد نجح المؤمنون، لأن نجاح المؤمنين أمر محقق، فقد هنا حرف تحقيق. ومثالها إذا دخلت على المضارع قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله، لأن علم الله أمر محقق، إذن فقد هنا حرف تحقيق. إذن هذه أربعة أوجه: تكون قد اسما بمعنى حسب، وتكون اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وتكون حرف توقع، وتكون حرف تحقيق. إذا كانت بمعنى يكفي أو بمعنى حسب دخلت على الاسم، وإذا كانت بمعنى التوقع أو بمعنى التحقيق دخلت على الفعل الماضي أو على المضارع. وهذا معنى قوله: حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل. ثم قال: وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع. وبعضهم أي بعض النحويين قد منع التوقع مع المضي، يعني منع أن تكون قد حرف توقع إذا دخلت على الماضي. لماذا منعوا ذلك؟ لماذا منعه بعض النحويين؟ قال: إذ مضى ووقع، أي لأنه، لأن إذ هنا حرف تعليل، لأنه مضى ووقع. إذا قلت لك مثلا: قد خرج فلان، فإن قد هنا قال بعض النحويين لا تكون للتوقع. لماذا؟ لأن فلان قد خرج وخروجه قد وقع وتحقق، تحقق وقوعه، إذن فقد هنا حرف تحقيق وليست حرف توقع. هذا معنى قوله: وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع. إذن معنى هذا أن النحويين اختلفوا في قد إذا دخلت على الفعل الماضي، هل تفيد التوقع أو لا تفيد التوقع؟ فقال بعضهم تفيد التوقع والانتظار، وقال بعضهم إذا دخلت على الماضي لا تفيد التوقع، لأن الماضي قد مضى ووقع، والواقع الذي مضى وقوعه لا يمكن انتظاره، لا يتصور انتظاره. هذا معنى قوله: وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع. ما جواب الذين أثبتوا كون قد حرف توقع إذا دخلت على الماضي؟ جوابهم أشار إليه بقوله وقال مثبتوه ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر. قال مثبتوه أي الذين أثبتوا كون قد حرف توقع إذا دخلت على الماضي. بماذا أجابوا؟ قالوا وقال مثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل، أي ليس المتوقع وقوع الفعل، بل المتوقع والمنتظر هو الإخبار بوقوع الفعل. بمعنى أنك إذا قلت قد خرج زيد لمن ينتظر خروجه، فإن قد هنا لا تدل على انتظار وقوع الخروج، لأن الخروج قد مضى ووقع، ولكنها تدل على انتظار الخبر، لأن الذي قلت له قد خرج زيد ما زال ينتظر الإخبار بخروجه، لأنه لم يعلم هل خرج أو لم يخرج. إذن فالانتظار والتوقع لا يتعلق بالفعل في حد ذاته، وإنما يتعلق بالإخبار بوقوع الفعل. وقال مثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر. وقد مثلنا بقولنا عند الصلاة قد قامت الصلاة، يعني قد قامت الصلاة، قال بعضهم بأن قد هنا حرف توقع، لأن المقيم يخبر الناس بقيام الصلاة، وهم كانوا يتوقعون ذلك وينتظرونه. إذن يمكن أن تكون قد حرف توقع ولو دخلت على الماضي. ولهذا قال وقال مثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر. إذن هذه أربعة أوجه. ثم قال مشيرا إلى الوجه الخامس، أدنى من الحال المضية. أدنى بمعنى قرب قد أدنى من الحال، يعني من الوقت الحاضر، المضية يعني الماضي، بمعنى أن قد تكون أحيانا حرف تقريب، يدل على قرب وقوع الفعل، على أن وقوع الفعل قريب غير بعيد. أدنى من الحال المضي يعني الفعل الماضي، يعني أن هذا الفعل الماضي الذي قد وقع ومضى لم يمر عليه زمن طويل، إذن هذا معنى من معاني قد، وتسمى حينئذ حرف تقريب. هذا معنى أدنى من الحال المضية. فمثلا لو قلت خرج فلان يحتمل معنيين، يحتمل أن يخرج في زمن بعيد، واحتمل أن يخرج في زمن يكون خروجه في زمن قريب. لكن لو قلت قد خرج فلان فمعناه أنه قد خرج في زمن قريب، إذن فقد هنا تفيد القرب، فهي حرف تقريب. هذا معنى أدنى من الحال المضية. فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمارا، فجرى في الحال معه أي ولذلك تقع قد في الجملة الحالية مع الفعل الماضي، مظهرا أي يعني حال كونها ظاهرة أحيانا وأحيانا مقدرة. هذا معنى قوله فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمارا. مثال ذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم، فصل هنا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والجملة جملة حالية، أي والحال أنه قد فصل، ولذلك دخل عليها قد، بمعنى أن قد دخل على هذه الجملة وإن كانت من فعل ماض، لأن هذا الماضي قريب الوقوع من الحال من الحاضر، ولذلك جاءت الجملة الحالية مقرونة بقد. إذن قد إذا دخلت على الجملة الحالية فإنها تفيد التقريب. هذا معنى قوله أدنى من الحال المضي فجرى في الحال معه مظهرا كما في هذا المثال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أقول مثلا جاء محمد وقد دخل علي، أي جاء محمد في حال دخول علي، في حالة كون علي قد دخل في وقت قريب. ومثاله إذا قدر قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا مبتدأ وخبر، ردت فعل ماض وتأو التانيث الساكنة وهو فعل ماض يعني مضى ووقع، ردت إلينا بمعنى أرجعت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. وجملة ردت إلينا حالية، قدر قبلها قد، إذن أصل الكلام هذه بضاعتنا قد ردت إلينا، قد ردت إلينا، هذا معنى قوله فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا، يعني أن قد التقريبية، قد التي تفيد التقريب، تدخل على الجملة الحالية. أحيانا تكون قد ظاهرة في الكلام، وأحيانا تكون مقدرة في الكلام. أدنى من الحال المضية فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا. ثم قال وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت. التقدير وإن تجب يمينا، إن تجب يمينا يعني القسم، بماض أي بفعل ماض، متصرف، متصرف غير جامد، ثبت يعني غير منفي، يعني إذا كان جواب القسم فعلا ماضيا متصرفا فعلا ماضيا متصرفا مثبتا، وإن بماض متصرف ثبت تجيب يمينا فمع اللام ثبت، أي فثبت مع اللام، بمعنى أن هذا الفعل حينئذ تدخل عليه قد مع اللام، فمع اللام ثبت. إن يقرب الفعل من الحال، أي إن كان ذلك الفعل قريبا من الحاضر. إذن هذه كم من شروط، الشرط الأول أن يكون الفعل ماضيا، الشرط الثاني أن يكون متصرفا، الشرط الثالث أن يكون مثبتا غير منفي وإن بماض متصرف ثبت، الشرط الرابع أن يكون قريبا من الحال، أن يكون قريبا من الحال. فإذا توفرت هذه الشروط في الفعل الواقع جوابا للقسم دخلت عليه اللام مع قد، هذا معنى قوله وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فما علم ثبت إن يقرب الفعل من الحال، إن يقرب الفعل من الحال. مثاله أن تقول مثلا والله لقد جاء فلان، والله لقد جاء فلان، إذا كان مجيئه قريبا يعني وقع في وقت قريب، فتقول والله لقد جاء فلان، لأن جاء فعل ماض متصرف يقال جاء يجيء، مثبت غير منفي، قريب من الحال، فتقول والله لقد جاء فلان، والله لقد رجع زيد، والله لقد رجع زيد، إذا كان رجوعه قريبا لأن رجع فعل ماض متصرف مثبت. فخرج بقوله المتصرف خرج به الجامد، وخرج بقوله الثبات خرج به المنفي، وخرج بقوله إن يقرب الفعل من الحال خرج به الفعل الماضي البعيد الذي بعد زمانه، وإليه أشار بقوله فيما بعد إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن، يعني إذا كان الفعل بعيد الزمان، إذا كان الفعل الماضي بعيد الزمان ليس قريبا من الحاضر، أو إن يجمد بمعنى إن كان جامدا غير متصرف فباللام قرن، أي قرن باللام وحده. فيقال مثلا في الأول والله لا خرج محمد إذا كان خروجه بعيدا، فلا يقال حينئذ والله لقد خرج، لأنك إذا قلت والله لقد خرج يفهم السامع الذي يفهم طبعا الذي يفهم هذه القواعد يفهم منه أن خروجه لم يكن بعيدا، أن زمن خروجه لم يكن بعيدا. أما إذا قلت والله لا خرج فلان فيفهم منه أن زمن خروجه كان بعيدا. إذن هناك فرق بين أن أقول لك والله لا خرج فلان وبين أن أقول والله لقد خرج فلان. مثال آخر والله لقد رجع زيد، إذن هذا معناه أنه رجع في زمن قريب، والله لرجع زيد هذا يفيد أن رجوعه كان في زمن بعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي راضي. هذا معنى قوله وإن يبعود أو إن يجمد فباللام قرن. مثال الجامد، الجامد كقولك مثلا والله لبئس ما فعل فلان، والله لبئس ما فعل فلان. فهنا لا نقول والله لقد بئس، لا نستعمل قد هنا في هذه الجملة. لماذا؟ لأن الفعل الماضي جامد غير متصرف. وكذلك نعمة، والله لنعم ما فعل زيد، لا نقول والله لقد نعمة. إذن حرف قد لا يدخل على الأفعال الجامدة، إنما يدخل على الفعل الماضي المتصرف. ولهذا قال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن. إذن الآن سبق الوجه الأول وهو كون قد بمعنى حسب وتجر الاسم بعدها قد زيد درهم. الوجه الثاني أن تكون قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي وتنصب الاسم بعدها قد زيدا. الوجه الثالث أن تكون حرف توقع وتدخل على المضارع غالبا وتدخل أيضا على الماضي وفيه خلاف كما ذكرنا. الوجه الرابع أن تكون حرف تحقيق وتدخل أيضا على الماضي أو على المضارع. الوجه الخامس أن تكون قد حرف تقريب وتدخل على الجملة الحالية ظاهرة أو مقدرة، وتدخل أيضا في جواب القسم، تدخل أيضا في جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا متصرفا قريبا من الحاضر. ثم أشار إلى الوجه السادس بقوله وحرف تقليل. وحرف تقليل يعني أن قد تكون أيضا حرف تقليل على ضربين. وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكاذوب قد يفي، يعني أن قد إذا كانت حرف تقليل تكون على نوعين. النوع الأول في وقوع فعل، أن يكون التقليل متعلقا بوقوع الفعل، ومثل له بقوله كالكاذوب قد يفي. الكاذوب قد يفي، ما معنى الكاذوب قد يفي؟ أي الكاذوب قد يصدق. والكاذوب هو كثير الكذب، يعني فعول صيغة مبالغة. الكاذوب هو الكثير الكذب الذي يكذب كثيرا. الكاذوب قد يفي أي قد يصدق. إذن قد هنا حرف تقليل دلت على قلة صدق الكذوب، أي على قلة وقوع هذا الفعل وهو الصدق. هذا معنى قوله وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل. إذن النوع الأول أن يكون التقليل في وقوع الفعل كقولنا الكذوب قد يفي، أو قد يصدق الكذوب. قد يصدق الكذوب معناه قليل أن يصدق الكذوب. إذن قد هنا حرف تقليل. قد يجود البخيل، قد يجود البخيل معناه أن جود البخيل قليل، يعني يقل أن يقع الجود من البخيل. مثلا قد ينجح البليد، قد ينجح البليد يعني البليد قد ينجح ولكن ذلك قليل. إذن فقد في هذه الأمثلة حرف تقليل، وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل. يعني الضرب الأول، النوع الأول التقليل في وقوع الفعل كهذه الأمثلة كالكذوب قد يفي. النوع الثاني أو ما تعلق به الفعل، أن يكون التقليل فيما تعلق به الفعل، يعني مش الفعل هو الذي يقل ولكنه بالنسبة لما يتعلق به الفعل. ومثل له بقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ولهذا قال أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد. يعني قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه قد هنا حرف تقليل، ولكن التقليل هنا لا يتعلق بالفعل، لأن علم الله ليس قليلا، لا يوصف بالقلة قد يعلم. وإنما الذي يتصف بالقلة هنا ما تعلق به الفعل، وهو قوله ما أنتم عليه، أي ما أنتم عليه أيها الناس قليل بالنسبة لمعلومات الله سبحانه وتعالى. يعني قد يعلم الله ما أنتم عليه وما أنتم عليه ما تفعلونه ما أنتم عليه من خير أو شر غير ذلك هو قليل بالنسبة لعلم الله. إذن فعلم الله كثير ولكن ما أنتم عليه هو القليل. هذا معنى قوله وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكاذوب قد يافي أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد. وقيل للتحقيق يعني بعض العلماء أنكروا أن تكون قد حرف تقليل وقالوا إنها هنا حرف تحقيق ولهذا قال وقيل للتحقيق فهي في قولنا قد يصدق الكذوب حرف تحقيق وفي قولنا قد ينجح البليد حرف تحقيق وفي قولنا قد يعلم ما أنتم عليه حرف تحقيق وقيل للتحقيق. والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكينا أي التقليل زكينا بمعنى علم علم من صدق الكذوب لا من الحرف بمعنى أن الذي نستفيد منه التقليل ليس هو حرف قد وإنما هو الجملة التي هي صدق الكذوب يصدق الكذوب لأنه لما وصف بأنه كذوبون علم من ذلك أن صدقه يكون قليلا إذ حمل صدقه على الكثير تناقض أي لأن حمل صدقه على الكثير فيه تناقض لأنه لا يمكن أن يكون كذوبا مع كونه صدوقا يعني كثرة الكذب لا تجتمع مع كثرة الصدق. وكذلك مثلا قولنا قد ينجح البليد لما وصفناه بالبليد دل ذلك على قلة نجاحه لو كان ناجحا مثلا إذن فالقلة هنا لا تستفاد من قد وإنما تستفاد من سياق الكلام وهذا معنى قوله وقيل وهذا والظاهر والله أعلم وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكين إذ حمل صدقه على الكثير تناقض. ثم قال وجاء للتكثير هذا هو الوجه الأخير من أوجه قد وهو كونها حرف تكثير إذن تكون حرفا اسما بمعنى حسب وتكون اسم فعل مضارع بمعنى يكفي وتكون حرف توقع وتكون حرف تحقيق وتكون حرف تقريب وتكون حرف تقليل وتكون حرف تكثير يعني ضد التقليل. ومثلوا له بقول الشاعر أي للتكثير لقد التكثيرية بقول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد قد أترك القرن مصفرا أنامله يقولون إن قد هنا للتكثير لأن الشاعر يريد أن يفتخر بكثرة الأقران الذين قتله قد أترك القرن أي كثيرا ما أترك القرن مصفرا أنامله يعني هذا حدث ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات بل مرات كثيرة قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد. إذن هذه هي الأوجه التي تستعمل لها قد في كلام العرب كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في قوله اسم كحسب قد فقل فيه قد واسم كيكفي فه بقد تقتدي حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع وقال مثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل ناظرا للخبر أدنى من الحال المضي فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا وإن بماض متصرف ثبت تجيب يمينا فما علم ثبت إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد وين يجمد فبين لم قرين وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي أو ما تعلق به الفعل فقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد. وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكين إذ حمل صدقه على الكثير تناقضون وجاء للتكثير. والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما استمعنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إخواني بسم الله.